إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الأصول الستة، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الأصل الرابع بعد أن تقدم معنا ثلاثة أصول. قال المصنف عليه رحمة الله في الأصل الرابع، قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب شيء، أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذن هذا هو الأصل الرابع. ومعرفة هذا الأصل العظيم من أهم ما يكون للعبد، أهم ما يكون للعبد أن يعرف هذا الأصل، لأن الجهل به فيه ضرر كبير عليه. الذي يجهل حقيقة العلم وحقيقة العلماء وحقيقة الفقه وحقيقة الفقهاء هذا على خطر عظيم. نعم، لأنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. فعبادة الله عز وجل على بصيرة تحتاج منك إلى معرفة لهذه الأشياء، معرفة العلم لأنك ستتعبد به، ومعرفة العلماء لأنهم هم الذين سيدلونك على هذا العلم. إذن فهذا الأصل أصل عظيم، وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء هذا مهم جدا. فالعلم المراد به العلم النافع، العلم المراد به العلم النافع، والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا هو العلم الذي يجب عليك يا عبد الله إن أردت الخير لنفسك أن تعلمه. ونصوص الكتاب والسنة في الثناء على العلم والعلماء كلها يعني تفيد الثناء على هذا العلم، النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو العلم المراد الذي عليك أن تحرص على معرفته. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان أو قول فلان. فالعلم هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا قلت أنا أطلب العلم، إذن يستوجب منك ماذا هذا؟ يستوجب منك أن تحرص على حفظ كتاب الله، والتحرص على حفظ ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء المراد بهم العلماء الربانيون، العلماء الربانيون. والعلماء الربانيون جمعوا بين صفتين وهما العلم النافع والعمل الصالح. عندهم علم بكتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على العمل بما تعلموا من كتاب الله وما تعلموا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء هم أهل الذكر الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل علينا. وهؤلاء العلماء لهم صفات، ومن أجل صفاتهم خشية الله، خشية الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمراد بطلبك للعلم وتحصيلك للعلم هو تحقيق خشية الله. فلذلك إذا كنت تطلب العلم ولا يوجد أثر هذا العلم عليك في تحقيق خشية الله عز وجل فراجع نفسك، فأنت لست على الصراط المستقيم. فكلما ازداد العبد من طلب العلم كلما زاد خوفا من الله وخشية لله وتحقيقا لتقوى سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم النافع الذي يصير به العبد عالما ربانيا. والعلماء الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال: والفقه. والفقه، وهذا يشمل الفقه الأكبر الذي هو فقه العقيدة، يعني مسائل التوحيد والعقيدة، والفقه الأصغر. والفقه الأصغر الذي هو يتعلق بفقه الأحكام، لأن الفقه يطلق ويراد به الدين كله، ما يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر. وقد يطلق الفقه ويراد به الفقه الأصغر الذي هو فقه الأحكام. والمصنف هنا يريد يعني المعنى العام، يعني الفقه في الدين كله. قال: والفقه والفقهاء. والفقهاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عندهم فقه في كتاب الله وفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء. إذن فهؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء وهذا الفقه وهذا العلم يعني جاءت فيه أدلة بينة كافية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كلام المصنف ونبينه إن شاء الله في الشرح. إذن فعليك أن تعرف حقيقة العلم، حقيقة العلماء، حقيقة الفقه، حقيقة الفقهاء، وأن تعرف أيضا من تشبه بهم وليس منهم. إذن فتعرف هذا لماذا؟ لأجل أن تجتنبه. تعرف الأول لأجل أن تكون منه، تحرص على العلم، تحرص على الفقه، تلازم أهل العلم. وأيضا تعرف الضد لأجل اجتنابه، لأن الذي لا يعرف الضد فربما يلتبس عليه الأصل وبضدها تتميز الأشياء. فالذي لا يعرف حقيقة العلم، الذي لا يعرف من هم العلماء، الذي لا يعرف حقيقة الفقه ولا يعرف من هم الفقهاء، فربما يكون تابعا لأشباه هؤلاء وليس منه. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركه. فهكذا يكون المؤمن عارفا بهذه المذكورات الأربع: العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ويكون أيضا عالما بضد ذلك، لأن هناك من يتشبه بهم وهو ليس منهم. فالشاهد إذن أن معرفة هذا الأصل من أهم ما يكون للعبد، والجهل به من أضر ما يكون عليه، وذلك راجع لعدة أسباب. أولا لأنه بهذا أو بمعرفة هذا الأصل يعرف العبد الغاية التي خلق من أجلها، وما هي وظيفته في هذه الدنيا، وما هي الطريق الموصلة إلى تحقيق هذه الغاية. وهذا من أهم ما على العبد أن يعلمه، ولن يعلمه إلا بمعرفة العلم النافع، وبمعرفة العلماء الربانيين الذين يدلونه على هذه الحقيقة. فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة، وأنه مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله، وأنه لا بد أن يؤدي هذه الوظيفة على الوجه الذي يرضي الله، ويعرف الطريق التي توصل إليها فيلزمها، فيكون قد حصل كل خير، بخلاف ما لو جهل هذا الأمر، فإنه سيظل يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم، بأجل أن يأكل ويشرب ويتمتع ويلعب ويفرح ويمرح، ثم النهاية تكون بالموت. إذن لاحظ أهمية معرفة هذا الأصل. ثانيا يعني حتى تظهر أهمية هذا الأصل، فإن الأصول المتقدمة التي ذكرناها، الأصل الأول الذي يتعلق بالتوحيد والشرك، والأصل الثاني الذي يتعلق بالجماعة والفرقة، والأصل الثالث الذي يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر، هذه الأصول الثلاثة المتقدمة لا يمكن ضبطها على الوجه الصحيح إلا بعد معرفة هذا الأصل. تعرف العلم، يعني إذا صح عندك معرفة ما هو العلم، فإنك ستعرف حقيقة التوحيد، تعرف حقيقة الشرك، تعرف يعني ما معنى الجماعة، تعرف ما مقصود بالفرقة، تعرف ما معنى السمع والطاعة لولاة الأمر. إذن فمعرفة هذه الحقائق كله راجع إلى هذا الأصل، معرفة هذا الأصل. فإذا جهلت هذا الأصل ستضل، لأنك ستكون مع ما من يتشبه بالعلماء وليس منهم، فيعرفون لك التوحيد بتعريف ليس مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرفون لك الشرك بتعريف خاطئ، يعني يدلونك على الجماعة لكن ليس الجماعة المقصودة في الشرع التي هي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فأهمية معرفة هذا الأصل يعني مهمة، ويجعل ذلك الواحد منا يحرص على معرفة هذا الأصل. ثالثا لأنه بهذا الأصل يميز العبد بين الحق والباطل، يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والطاعة والمعصية. التمييز بين هذه المعاني كيف يكون؟ يكون بالعلم النافع، لأنه ستعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يبين لك ذلك هم العلماء والفقهاء الربانيون. إذن فلاحظ أهمية هذا الأصل في معرفة ماذا؟ ما فيه نفع لك وما فيه ضرر عليك. رابعا مما يدل على أهمية معرفة هذا الأصل، لأن بمعرفته يكون العبد مفتاحا للخير، ويكون مباركا أينما كان، ويكون معلما للناس الخير، بخلاف ما إذا لم يعلم هذا الأصل، فربما يعني يدعو الناس، يريد أن يدعو الناس إلى الخير وهو يدعوهم إلى الشر، يريد أن يدعوهم إلى السنة لكن يدعوهم إلى البدعة، يريد أن يكون مفتاح خير لكنه يكون مفتاح شر. لماذا؟ لأنه لم يعرف هذا الأصل، لأنه لم يعرف هذا الأصل. لأن معرفة الخير ومعرفة السنة ومعرفة التوحيد ومعرفة الصواب من أين يكون؟ يكون بمعرفتك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم الذي يجب أن تتعلمه وأن تعرفه. لكن إذا جهلت ذلك ستكون على العكس. خامسا أيضا مما يدل على أهمية معرفة هذا الأصل، لأن معرفة حقيقة العلم والفقه تجعلك تدرك من هم العلماء ومن هم الفقهاء الذين يستضاء بهم عند ظلمة الشبهات ويستنار بهم عند ظلمة الشهوات ويرجع إليهم عند الفتن المدلهمات. تعرف من هم هؤلاء العلماء، من هم العلماء الذين يؤخذ بنصائحهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم في العلم والعمل. إذن فمن ضبط هذا الأصل وعرف هذا الأصل وتعلم هذا الأصل فإنه يعرف هذه الحقيقة وبالتالي لا يضل. وأما الذي يجهل هذا الأصل وحقيقة العلم وحقيقة العلماء والفقهاء والفقه، إذا جهل هذه الحقائق فإنه سيرجع إلى المتشبهين بهؤلاء الذين يحاكونهم في المظهر والمنظر وفي المقال والفعال لكنهم ليسوا منهم، يعني ليس عندهم النصح، ليس عندهم إرادة الحق. لأن المتشبهين بأهل العلم تجدهم يعني يعلمون ولا يعملون، عنده علم لكن لا يعمل به، لا يرى عليه أثر العلم لا في أقواله لا في أخلاقه لا في معاملته لا في صدقه في النصيحة، لا تجد عنده شيئا من ذلك. أو تجده يعمل لكنه على جهل، يعمل على جهل. إذن فالأولون كمن قال الله أو كمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة الضلال. تجد عنده علم يحدثه بكتاب الله يحدثه بسنة رسول الله لكنه لا يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، بل يتأول الكتاب والسنة على ما يوافق أهواءه وما يوافق عقيدته الفاسدة. أولئك هم الأئمة المضلون الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وكذلك الذين يعملون لكن لا يعلمون فهؤلاء كالعباد، وهذا مثاله ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل هل له من توبة، ثم قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فقال هو قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة، استعظم ذلك العابد، لأنه ليس عنده علم ليس عنده فقه، استعظم ذلك الفعل الذي فعله، قتل 99 نفس ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. فلما قتله سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فلما سأل ذلك العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده، انظر إلى نصائح أهل العلم، أرشده إلى أن يغير المكان الذي ألف فيه المعصية، قال اذهب إلى الأرض الفلانية فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معه، أمره بأن يهجر المكان الذي ألف فيه المعصية. وهكذا العلماء يرشدون ويوجهون وينصحون، أما المتشبهون بهم فإنهم ماذا؟ يضلون ويضلون. فالشاهد إذن أن العبد إذا ضبط هذا الأصل عرف حقيقة العلم، حقيقة الفقه، من هم العلماء، من هم الفقهاء، فإن في ذلك نفعا له عظيم، له في ذلك نفع عظيم يستفيد به في حياته ويحقق بذلك الغاية التي خلق من أجلها. وأما الذين يفسدون الدنيا فهم الذين ماذا؟ تشبهوا بهؤلاء الأخيار. فالذي يفسد الأديان نصف فقيه، والذي يفسد الأبدان نصف طبيب، والذي يفسد اللسان نصف نحوي كما قال أهل العلم. هؤلاء يفسدون العباد والبلاد. ولذلك معرفة من هم العلماء ومن هم الفقهاء وما هي حقيقة العلم وهي حقيقة الفقه، هذا أمر يعني مهم جدا. لذلك عقد المصنف عليه رحمة الله هذا الأصل لبيانه. قال عليه رحمة الله: وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله: وإني فضلتكم على العالمين. يعني بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأصل في كتابه في آيات كثيرة، منها هذه الآية. وهذه الآية فيها خطاب لبني إسرائيل. وقد جاء في هذه الآيات التي أشار إليها المصنف عليه رحمة الله ذكر صفات العلماء والفقهاء الذين يجب ماذا؟ الرجوع إليهم، ويجب على من أراد أن يسلك طريق العلم أن يتخلق بهذه الأداب وهذه الأخلاق التي كانوا عليها. وفيها أيضا ذكر صفات المتشبهين بهم، يعني الأدعياء للعلم الذين يجب الحذر منهم. نلخص هذه الصفات للعلماء والفقهاء والصفات الأدعياء التي جاءت في هذه الآيات. من صفات أهل العلم والفقه في الدين هو تذكر النعمة وشكر الله عز وجل عليها بالقلب اعترافا وباللسان حمدا وثناء وبالجوارح باستعمالها في مرضاته، كما قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالعالم الرباني والفقيه بالدين تجده يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. أيضا من صفات العلماء والفقهاء الوفاء بالعهد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي، وذلك بتحقيق الإيمان والعمل الصالح عملا بالكتاب المنزل عليهم. هذه صفات العلماء وصفات الفقهاء الربانيين. أيضا من صفاتهم تحقيق صفة الخشية لله والرهبة منه، وهذا ينتج عن ماذا؟ ينتج عن حرص العبد على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، حتى يكون في قلب العبد خشية لله يربي نفسه على هذا الشيء، على أنه إذا أمر الله بأمر يبادر إلى الاتيان بذلك الأمر، وإذا نهى الله عز وجل عن نهي يبادر إلى ترك ذلك النهي، وإذا سمع الخبر فإنه يبادر إلى تصديقه. فهذا يورث في القلب خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: وإياي فارهبون. الرهبة عبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا من صفاتهم الإيمان بالقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن العظيم. وهذا الخطاب موجه إلى بني إسرائيل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معك، يعني أن القرآن مصدق لما جاء في التوراة ولما جاء في الإنجيل، لأن هذه الكتب كلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفت في الأحكام الشرعية لكنها في الأصل متفقة على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولذلك من صفات العلماء الربانيين والفقهاء الصادقين هو هذه الصفة، اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من صفاتهم المحافظة على الفرائض، كما قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمحافظة على الفرائض وأعظمها المحافظة على الصلاة، ذلك بدأ بها: وأقيموا الصلاة، وثنى بالزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فمن كان من أهل الزكاة ليحرص على أدائها على الوجه الذي يرضي الله. وذكر أيضا الاستعانة بالصبر والصلاة، وهذا أيضا من صفات العلماء الربانيين، لأن الاستعانة بالصبر والصلاة على تحقيق العبودية لله هذا فيه استعداد إلى لقاء الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه من صفات العلماء الربانيين. إذن فحوت هذه الآيات جملة من هذه الصفات، ومعرفة هذه الصفات مهمة. لماذا؟ لأنك تعرف بها من هو العالم الرباني، من هو العالم الرباني. ليس كل من ادعى العلم أو لبس لباس أهل العلم يصير من أهل العلم، بل هناك صفات يتحلى بها النصح والصدق في النصح والتوجيه والإرشاد والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه الصفات. أيضا أما الصفات التي يجب اجتنابها وهي صفات المتشبهين، العلماء تجدهم يهجرون القرآن ويتركونه ولا يعملون به، وهذا قد يفضي بهم إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ولا تكونوا أول كافر به، لأن الخطاب موجه لبني إسرائيل الذين يعلمون صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى حذرهم أن يكونوا أول كافر به، يكفروا بهذا القرآن. إذن فيحذر العبد من هذه الصفة، من هجر القرآن وتركه وعدم العمل به. أيضا من صفاتهم لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل وكتم الحق مع علمهم به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيلبسون الحق بالباطل، ومن ذلك كتمهم لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود عليهم لعين الله تترى يعلمون صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكره لهم في التوراة وذكر لهم صفاته، حتى قال عنهم في القرآن الكريم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يخطئون فيه. لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوا، بل لبسوا الحق بالباطل كما قال سبحانه وتعالى. وأيضا من صفاتهم التعلق بالدنيا واستخدام الدين لنيل الدنيا، كما قال سبحانه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهم أرادوا الدنيا، لذلك لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولصفاتهم هذه المذمومة شبههم الله عز وجل بأخس الحيوانات، شبههم بالحمار، فقال كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني الذي عنده علم ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفار. وشبهه أيضا بالكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث. وهذه صفات المتشبهين بأهل العلم وليسوا منهم. أيضا من الأدلة في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية آية عامة في من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح، يعني هؤلاء هم الذين يستفتون، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم. لذلك إذا أردت أن تسأل فاسأل من تثق في علمه في دينه في ورعه. وهذا هو الواجب على من ليس لديه مكنة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، فيسأل من يثق في دينه، هنا تبرأ ذمته ويكون في هذه الحال عاملا بكتاب الله، لأن الله أمره بذلك فاسألوا أهل الذكر. وهذا لا يتحقق لك إلا إذا عرفت من هم أهل الذكر. ولذلك تظهر هنا أهمية معرفة هذا الأصل، تعرف ما هو العلم ومن هم العلماء، ما هو الفقه ومن هم الفقهاء، حتى تلزمهم وتسألهم وترجع إليهم، وبهذا تبرأ ذمتك، وبهذا تبرأ ذمتك. أما إذا جهلت هذا الأصل فتذهب إلى المتشبهين بهم فتضل معهم كما هم ضالون. أيضا من الأدلة في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيعني بهم هنا أولي الأمر، يعني بهم العلماء، يعني أهل العلم النافع والرأي السديد والنصح الرشيد والعقل الراجح والعمل الصالح، الذين يتصفون بالرزانة في أقوالهم وأفعالهم وعدم العجلة والتسرع. وهذه هي صفات العلماء الربانيين والفقهاء بمسائل الدين. ولذلك تلاحظون كلما جاءت الفتن فتجد الجهلة هم من يتصدى لذلك، وإنما العالم يتريث ويصبر ويتروى حتى يعرف حقيقة هذه الفتنة وكيف كيفية معالجتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتكلم. أما المتشبهين بمجرد ما تظهر الفتنة فيرفعون إليها رؤوسهم، وهذا لجهلهم، هذا لجهلهم. فإذا لم تعرف أنت حقيقة من هم العلماء ستدخل معهم في الفتنة وتضيع معهم في أبواب الفتن والعياذ بالله. إذن فهذه بعض أدلة من كتاب الله عز وجل على هذا الأصل. وأما السنة فيقول المصنف عليه رحمة الله ويزيده وضوحا، يعني هذا الأصل يزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني الأدلة يعلمها الجميع، يعني لا يدركها فقط العلماء، بل هي أدلة بينة واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه علوم الكتاب والسنة ويفقهه في مقاصدها فيعلم مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويوفق للعمل بها والدعوة إليها. وهذا دليل على أن سعادة العبد أن يوفق للعلم والفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العلماء على غيرهم أو على العباد أو كما قال صلى الله عليه وسلم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن فدل هذا على أن العلم النافع المقصود هو ماذا؟ هو ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي يجب أن تعلمه، هذا الميراث متمثل في ماذا؟ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت سلكت هذا الطريق لتحصيل هذا العلم فإنك سالك طريقك إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يفيد ماذا؟ أن العلم المراد معرفته علم القرآن، علم القرآن خيركم من تعلم، وهذه خيرية يقول العلماء في كل شيء، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وينالون هذه الخيرية بتعلمهم لكتاب الله عز وجل، وهذا فضل عظيم لأهل القرآن. لكن أهل القرآن من هم؟ هم الذين يعملون بالقرآن، القرآن لم ينزل فقط لأجل حفظ ألفاظه، وإنما أهل القرآن هم الذين يقيمون لفظه ويقيمون معناه، يتدبرون في القرآن ويعملون بالقرآن، فيظهر ذلك القرآن عليهم في أقوالهم في أفعالهم في أخلاقهم في أدابهم، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلقه قالت كان خلقه القرآن، لخصت ذلك كان خلقه القرآن، يعني أي خلق فاضل تجده في القرآن يحث عليه القرآن إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تحل به، ونحن أسوتنا رسول الله وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون صاحب القرآن متخلقا متأدبا بما جاء في هذا القرآن وحريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت الانتفاع بهذا القرآن فاجعل هذا القرآن يخاطبك، حينما تقرأ الآيات تخاطبك أنت حتى تنتفع بها، أما إذا جعلت الآيات تخاطب غيرك لا تنتفع أبدا. يقرأ الآيات في المنافقين والآيات في الكذابين والآيات في الظالمين، يبرئ نفسه من النفاق ومن الظلم ومن الكذب، فمثل هذا لا ينتفع بالقرآن. أما الذي يخاف على نفسه أن يكون كذابا أن يكون منافقا أن يكون مرائيا أن يكون فيه الصفة من صفات الذميمة، فهذا الذي ينتفع بالقرآن، لأن من خاف من شيء نجا منه، من خاف من شيء نجا منه، كما كان يخاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كسر الأصنام بيده مع ذلك يخاف، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. إذن فهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن من هذا العلم الذي يقصد بالمعرفة والتعلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم العلماء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ثم صار هذا أغرب الأشياء، الغريب هو الذي لا يعرفه إلا القليل، الغريب والذي لا يعرفه إلا القليل. وهكذا فإن معرفة العلم النافع وصفات العلماء الربانيين ومعرفة الفقه في الدين والفقهاء العاملين هذا صار نادرا بين الناس، صار نادرا أن يحرص الإنسان على تعلم العلم، أن يعرف صفات العلماء، أن يحرص على التحلي بها، فهذا صار نادرا كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن قال فطوبى للغرباء، فاحرص على أن تكون من هؤلاء الغرباء الذين يحرصون على تعلم هذا العلم النافع ويتبعون هذا العلم النافع بالعمل الصالح. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. هذه مصيبة الحقيقة، هذه مصيبة، وليس ذلك فحسب، بل صار يعني العلم والفقه والذي يبنى على هذه البدع وعلى هذه الضلالات، وهذا يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال يخاطبا أصحابه: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وإن بعدكم زمانا كثير خطباء والعلماء فيه قليل، والعلماء فيه قليل. وهذا إصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قليل علماؤه؟ هذا لزهد الناس في العلم وتعلم العلم ومعرفة العلم، والعلماء الذين ينشرون العلم يموتون، وبالتالي يفشو الجهل ويكثر الجهل بين الناس ويذهب ذلك العلم. إذن فالعلم يعني لا يأخذه الله سبحانه وتعالى، وإنما يأخذ أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء هم المتشبهون به، العلماء وليسوا منه، فيسألون في مسائل مصيرية، مسائل تتعلق يعني بالدماء، وهم لا يبالون حين يفتون فيها ويتكلمون فيها، كأن الأمر سهل. لذلك تجد هؤلاء الضالون المضلون يحيون البدع ويحيون الضلالات ويميتون السنن المباركات. لذلك قال الشيخ: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يعني أولئك الضلال ودعاة الباطل الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يعني هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. ولذلك يحذر الإنسان من اتباع أمثال هؤلاء، وإنما يلزم أهل العلم الربانيين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. يقول عليه رحمة الله: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هكذا دعاة الضلال تجدهم يشوهون صورة العلماء الربانيين، وسلفهم في ذلك المشركون الذين كانوا يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ذميمة، يقولون عنه ساحر، ويقولون عنه يعني كذاب، ويقولون عنه صلى الله عليه وسلم شاعر ومفتري ومجنون إلى غير ذلك من ألفاظهم السيئة التي هم كاذبون فيها. كذلك أهل الباطل الآن يصفون العلماء بأبشع الأوصاف، ويلقبونهم بأقبح الألقاب. لماذا؟ تنفيرا للناس عنه. هؤلاء متشددون، متزمتون، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء يفتون الحيض والنفاس فقط، هؤلاء لا يهمهم أمر الأمة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي تسمع من دعاة الباطل في غمز ولمز العلماء الربانيين. فأنت إذا لم تعرف حقيقة من هم العلماء الربانيون ومن هم الفقهاء، فإنك ستضل معهم. أيضا قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني صار الفقيه العالم هو الذي يحارب يعني أهل السنة وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو متبع لفكره أو رأيه أو حزبه أو جماعته، ليس سالكا طريق الجادة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تجدهم يلمعون دعاة الباطل الذين يطعنون في السنن وفي القرآن وفي الصحابة، كما هو متداول الآن في وسائل الإعلام، فكلها تلمع أمثال هؤلاء تصفهم بأنهم هم العلماء وتلقبهم بالألقاب يعني العالية، يعني المفكر الإسلامي الكبير، هكذا ألفاظ عالية و يعني علماء المسلمين إلى غير ذلك، وهم ليسوا بعلماء وليسوا يعني بأهل أن يكونوا في العلم، لا في العين ولا في النفي، ولكنهم دعاة باطل وهم أئمة مضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يؤكد لنا أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على ضبط هذه ضبط هذا الأصل، فيعلم حقيقة العلم، حقيقة الفقه، حقيقة العلماء، حقيقة الفقهاء، فإذا علم هذه الحقيقة يحذر من المتشبهين بهم، فإنه بإذن الله عز وجل سوف لن يضل ويحقق الغاية التي خلق من أجلها، لأن ذلك سيظهر له مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يبينه العلماء الناصحون والمربون. إذن بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.